أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين صدق الله